هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد ابن مسروق ابن مسروق ينتهي نسبه إلى أد بن طابخة إلى عدنان. وقال بعض العلماء إن جد جده وهو ثور ينتهي نسبه إلى ثور همدان وليس ثور الذي نسب إليه، أعني ثور ابن أد بن طابخة، أعني ثور ابن أد بن طابخة. والذي عليه المحققون أن ثورا هو ثور ابن أد بن طابخة، وأنه ينتهي نسبه إلى عدنان. وهذا هو الذي مال إليه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، إمام من أئمة العلم وديوان من دواوين الصلاح والخير والفلاح. نشأ رحمه الله في بيت أبيه سعيد بن مسروق الحافظ الصدوق، روى الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجده ثور قيل إنه شهد مع علي وقعة الجمل، وأبوه وهو سعيد بن مسروق يعد ممن روى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موثق. نشأ سفيان رحمه الله في هذا البيت الصالح، فأقبل على كتاب الله عز وجل وحفظه على حمزة الزيات، وعرض عليه كتاب الله عز وجل أربع مرات، فحفظ الكتاب أتم الحفظ وأتقنه. وكان رحمه الله بعد اشتغاله في ضبط كتاب الله مكبا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء على جلالته وحفظه وعلو شأنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ الأحاديث والآثار وروى السنن والأخبار، واهتدى بهدي المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام، وكان من المصطفين الأخيار، جمع العلم والعمل، حتى قال بعض الأئمة ومن مثل أبي عبد الله سفيان الثوري. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يعظمه تعظيما كبيرا، وقل أن يقرنه بأحد. وكان الإمام سفيان رأسا في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأسا في الزهد والورع والعبادة والخوف من الله عز وجل، وكذلك كان رأسا في الفقه والفتوى. كما ذكر الإمام الحافظ الذهبي كان آية في الحفظ، حتى قال العلماء إذا اختلف سفيان مع غيره قدمت روايته على رواية غيره. وكان رحمه الله عند بعضهم أحفظ من شعبة، وكان شعبة رحمه الله يضرب به المثل في الحفظ، فكان سفيان رحمه الله يقدم على شعبة مع جلالة قدر شعبة وعلو شانه في حفظ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قذف الله في قلبه حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة واحدة، فما فاته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. رحمه الله برحمته الواسعة حدث عن الأئمة والحفاظ، حتى ذكر أنه روى عن 600 شيخ رحمه الله، وذلك من سعة ما جمع له من الرواية، وأخذ عنه مشائخه ومن كان يتلقى عنه، حتى إن عاصم بن أبي النجود قال له: يا سفيان، وذلك لما أصبح علما من أعلام الدين وإماما من أئمة المسلمين. أقبل عليه عاصم رحمه الله وهو من الأئمة القراء، وقال: يا سفيان، أتيتنا صغيرا وأتيناك كبيرا. فهو كبير في العلم كبير في القدر رحمه الله برحمته الواسعة. وكان شديد الخوف من الله شديد الورع، حتى إنه رحمه الله في آخر حياته أقبل على العبادة وقل أن يتفرغ لرواية الحديث إلا بين العصر والمغرب وبين الفجر وطلوع الشمس بسبب كون هذين الوقتين ليس فيهما وقت صلاة للنافلة فكان وقته مشغولا بالصلاة والذكر حتى قال بعض العلماء أقبلت على البيت أطوف وسفيان ساجد فوالله ما رفع رأسه من السجود حتى انتهيت من الطواف وذلك من طول سجوده رحمه الله وكان إذا ذكر النار تغير وجهه وامتنأ من الحديث ونزلت عليه السكينة وأصابه الخشوع فمكث أصحابه حوله ينتظرون منه أن يحدث فلا يستطيع حتى يذكروا رواية الأحاديث فيسرى عنه ويذهب عنه ما به ثم يقبل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بحر ولذلك كان رحمه الله ولذلك جمع رحمه الله بين العلم والعمل ومع هذا كله فقد كان إماما من أئمة الفتوى صاحب سنة وهدى كان الناس يرجعون إليه في الشرائع والأحكام ومعرفة الحلال والحرام حتى إنه كان يقرن بالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من الأئمة الكبار رحمه الله وكان له أصحاب يحيون مذهبه وقوله وهم الذين يقال لهم الثورية فكانوا يأخذون بقوله وفتواه في الحلال والحرام وكان رحمه الله مع ذلك كله يخاف الفتوى ويتورع عنها كثيرا وطلب للقضاء فامتنع حتى إنه تغافل واستحمق وتظاهر أنه ليس من أهل العلم وكان هذا هو شأنه كثير التخفي رحمه الله فلما أكره على القضاء امتنع وأعطي كتاب القضاء فرماه رحمه الله ثم فر واختفى وطلبه أبو جعفر المنصور وكتب إلى الآفاق أن يحضروه إليه وهم بقتله حتى إنه رحمه الله لجأ إلى الحرم ودخل إلى مكة شرفها الله وما زال متخفيا فيها لا يظهر إلا للعلماء ولمن يثق به من طلابه ومن يأخذ عنه فأقبل أبو جعفر على مكة فلما أراد دخولها أرسل بالنجارين يريد قتل سفيان وصلبه رحمه الله فلما أبلغ سفيان بما هم به الخليفة أقبل على البيت وتضرع لله سبحانه وتعالى فمضى أبو جعفر حتى نزل بسرف فأصابته منيته فمات هناك قبل أن يدخل الحرم وسلم الله سفيان رحمه الله وهذه من مناقبه ومما يعد من مكرمات الله جل وعلا له وكان رحمه الله شديد الخوف لله سبحانه وتعالى شديد الكراهية لمن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع والأهواء وكانت لا تأخذه لومة لائم في الله عز وجل كما ذكر الإمام الحافظ الذهبي كان رأسا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصحبه بعض أصحابه في الحج قال والله ما فتر لسانه من الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله كان مولده رحمه الله سنة 97 من الهجرة وكانت وفاته سنة 61 بعد 100 من الهجرة النبوية رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره بأنواره الساطعة وجمعنا به في جنان النعيم إنه صاحب